الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام نلتقي معكم في هذا اللقاء المتجدد ومع الحلقة السادسة من حلقات كتاب البداية في العقيدة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: العبادات أربعة أقسام: عبادات بدنية، وعبادات قولية، وعبادات مالية، وعبادات قلبية. العبادة، مر معنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذا أردنا تقسيمها من جهة أنها في الظاهر أو في الباطن تنقسم إلى أربعة: إلى قول ظاهر، وإلى قول باطن، وإلى فعل ظاهر وفعل باطن. لكن شيخنا حفظه الله قسم العبادة هنا على حسب الجوارح وغيرها، فقال: هي عبادات بدنية وقولية ومالية وقلبية. والعبادات البدنية هي التي تؤدى بالبدن أي بالجوارح ولا تؤدى بغيرها، كالركوع والسجود والطواف والمشي إلى الصلاة وغيرها. والعبادات القولية وهي عبادات اللسان التي لا تؤدى إلا باللسان، كالتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار، وقبل كل هذا تلاوة كتاب الله. العبادات المالية وهي العبادات التي تؤدى بالمال، كالصدقة والزكاة والنفقات وغيرها. والعبادات القلبية هي العبادات التي لا تؤدى إلا بالقلب، كالخوف من الله والرجاء لله وخشية الله عز وجل والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وهناك عبادات تجتمع فيها كل هذه الأنواع، وهي عبادة الحج. فالحج يؤدى بالبدن ويؤدى أيضا بالزاد والراحلة بالمال. وهنا أيضا ينبغي أن ينبه على أن حتى العبادات البدنية والمالية وغيرها كلها يشترط فيها أن يوازيها عمل في القلب، لكن التقسيم هنا على الأصل. الضابط السادس: التوسل قسمان. الأول: التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بعمل صالح أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. الثاني: التوسل الممنوع، وهو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. التوسل في اللغة من الوسيلة، والوسيلة هي الوصيلة وزنا ومعنى، يتوسل به إلى كذا أي يتوصل به إلى كذا. والتوسل في الشرع هو التوصل إلى رضوان الله تعالى والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. والتوسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مشروع شرعه الله، والقسم الثاني ممنوع محظور حظره الله علينا. والتوسل المشروع هو التقرب إلى الله والتوسل إليه بما شرع، وهو أقسام ثلاثة: أولها التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، والثالث التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرجل الصالح. التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يتوسل الرجل بسم الله الرحمن فيقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن ترحمني، وأن تغفر لي، أسألك بأنك أنت الغفور أن تغفر لي. أو بصفة من صفاته، كأن يقول: اللهم إني أسألك برحمتك وبقدرتك على الخلق أن تغفر لي وترحمني، ونحو ذلك. ودليل هذا النوع قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء متضمنة للصفات فكان من باب واحد. وقال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام، قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فتوسل بصفة من صفات الله عز وجل. النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالح. التوسل بالعمل الصالح، أي سؤال الله عز وجل شيئا بالعمل الصالح، يعني نجعل العمل الصالح الذي نعمله وسيلة بين يدي الدعاء. ومنه قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فقدموا إيمانهم وسيلة بين يدي دعائهم: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فقدموا العمل الصالح. ولا يخفاكم أيضا حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، فلما استحكمت الصخرة على فوهة أو فتحة الغار قال أحدهم: اعلموا أنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، وفي رواية: إلا أن يدعو كل واحد منكم بعمل أخلص لله فيه. فدعا الثلاثة، دعا أحدهم ببر الوالدين، والآخر دعا بترك المعصية بعد التمكن، والثالث دعا وقدم بين يدي دعائه بالوفاء للأجير بأجره. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع: التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرجل الصالح، بأن يجعل دعاء الرجل الصالح وسيلة بين يدي ما يطلبه، بمعنى أنه يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له الله عز وجل. وأدلة مشروعية ذلك كثيرة، كحديث أنس الذي ذكرناه آنفا أن الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فنزل المطر حتى تحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أويسا القرني قال: فإذا لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم، يعني اطلبوا منه أن يدعو لكم. طيب، أنت تريد المغفرة فتقدم دعاء الرجل الصالح الحي فتطلب منه أن يدعو لك بالمغفرة ونحو ذلك. القسم الثاني من التوسل وهو التوسل الممنوع، يعني التوسل الذي لم يأذن الله عز وجل به، وهو التوسل إلى الله بما لم يرد في الشرع أنه وسيلة. هكذا عرفه شيخنا حفظه الله، قال: وهو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة أو ورد المنع منه. وذكر العلماء هنا أمثلة ثلاثة على التوسل الممنوع. أولها: التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين، يعني أن يتوسل المتوسل إلى الله بمكانة الأنبياء عند الله والصالحين والأولياء المقربين، يتوسل إلى الله بمكانتهم. وهذا من البدع المحدثة ومن الأمور المتقررة، أن مكانة الإنسان عند الله أيا كان هو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، أن مكانته لا تتعدى لنفع غيره، إنما ينتفع هو بها. قال الله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، فقال لأقرب الناس إليه واللحمة منه والقطعة منه فاطمة بنته ابنته صلى الله عليه وسلم، قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لكني لا أغني عنك من الله شيئا. فلو كانت المكانة والجاه ينفع لكان أول المنتفعين بأعظم جاه لبشر وهو جاه نبينا صلى الله عليه وسلم، لكان أول المنتفعين به ابنته فاطمة رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. الثاني: التوسل إلى الله بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم، أن يتوسل المتوسل بأن يدعو ميتا في قبره أو غائبا عنه ويستغيث به فيسأله في قضاء حاجته وتفريج كربه، كهؤلاء الذين يذهبون إلى البدوي والدسوقي والجيلاني وغيرهم فيسألونهم الرزق والمال وإنجاب الولد وتفريج الكربات ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر، لأنه طلب ودعاء من غير الله عز وجل، وهذا شرك في الألوهية، يسبقه اعتقاد أن هؤلاء المخلوقين المربوبين يملكون قضاء حوائجهم ويتصرفون في الكون، وهذا شرك في الربوبية. الثالث، التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها. يقول لك خلاص أنا لا أدعو الميت، لكن أدعو الله عز وجل في مكان فاضل، وهو بجوار الضريح الولي الفلاني ونحو ذلك، لاعتقاد أفضلية المكان، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، لأنه ذريعة إلى الشرك ذريعة إلى الشرك الأكبر. فهو جعل وسيلة يتقرب بها إلى الله ما لم يجعله الله عز وجل وسيلة تقرب إليه. وهنا نتوقف إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، نلقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.